بيعطوني خايف على المرتب الذي يأخذه. أصل هم سقوه حاجة صفرة، أصل هم سقوك حاجة صفرة وسكرت ولا عذبوك ولا صوروك ولا اغتصبوك حتى، هتروح تكفر بالله وتأذي خلق الله؟ طيب يبقى إذن عدم بالنسبة للإمام القرطبي بيتكلم في نقطة أيضا اللي أشار إليها العلماء، إن حتى الإكراه المعتبر، لو وجد الإكراه المعتبر، واحد عنده إكراه معتبر وراعد وقالوا له اقتل هذا وإلا قتلناك، يعني وضعوا له المسدس في رأسه وقالوا اقتل هذا المسلم وإلا قتلناك، اقتل أخاك، اقتل أخوك المسلم وإلا قتلناك، فيقول لك أنا أقتله حتى لا أقتل. نقول له لا، هذا العلماء يقول أن الإكراه المعتبر لو وجد فإنه لا يرخص لهم في قتل المسلمين وقتالهم، لا يرخص لك لو تروح تقتله، ها؟ ولذلك ابن رجب الحنبلي يقول في جامع علوم الحكم، فاتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد به. يبقى إذن هذا كلام ابن رجب الحنبلي أيضا، وهذا الإجماع نقله أيضا كلام ابن، سنذكره في كلام الإمام القرطبي أيضا في هذا الموضوع. إذن الإكراه حتى لو اعتبرنا أن الإنسان هذا مكره فإنه لا يجوز له أن يقتل مسلما، وهذا كما في الفتوى الأمريكانية الشهيرة من ناحية الواقع، عندما أفتى مجموعة من المشايخ بأنه يجوز للأمريكي المسلم من أجل الحفاظ على الجرين كارد ومن أجل إثبات ولائه للأمريكان للحكومة الأمريكية، فإنه يجوز أن يشارك في قتل المسلمين، في قتال المسلمين في أفغانستان. حتى بعض المشايخ عندما سئلوا هؤلاء قال طب هو هيشارك، طب لو تعرض القتل، طب هو هيقتل الشعب الأفغاني المسلم الآن والآخرون يقتلون، طب لو قتل الإسنان الآن ماذا حدث؟ مش مثلا يقول له هذا القاتل هو المجرم، هذا هو خارج عن الشر، لا، قال له أفتنا، قال أمرهم إلى الله، أعوذ بالله. يعني هذا جاء مع جيش صليبي ليقتل المسلمين ثم قتل، فحدث قتل الاثنان، تقول لي هذا البريء الذي نحسبه شهيدا ودافع عن دينه وأرضه وعرضه، وتقول لي إن هما أمرهما إلى الله وهما خلاص، يعني لأن هذا عنده كان التبرير والمانع من كفر هذا الذي دخل يقتل المسلمين هناك وتولى الجيوش الصليبية، لأنه حتى المواطنة، مفهوم المواطنة، وأن الناس هتقول هتنظر للمسلمين بعين الازدراء وهتكلهم، يعوذ بالله، هل هذا مانع من هذا يجعلك حتى لو اعتبرناه عذرا؟ هذا ليس بعذر ولا شيء، ده احنا بنتكلم عن المانع اللي هو يمنع عن الإكراه المعتبر. المعتبر يعني بيضربوك هيموتوك هيقتلوك والمسدس في رأسك ويقول لك اقتل هذا، تروح تقتله؟ أما أنتوا قتلتوا مختارا، أنت ذهبت معهم مختارا أنت، فإذا وما يتولهم منكم فهو منهم، وإذا فأنتم منهم، وإذا أنتم وليتم وقتلتم أنفسا معصومة، وليست حياتك بأعز من حياة هذا المسلم في الاستبقاء. ها، يبقى إذن لأن الإكراه المعتبر لو وجد فإنه لا يمنع من قتلهم وقتالهم أيضا. يعني حتى لو واحد، نفترض واحد مكره في جيش، موجود في الجيش، موجود في جماعة من مع الكفار، هو مكره لكن لا نعرفه، لا نعرفه، هل نمنع قتاله من أجل أنه هو مكره؟ يقول لا، يبعث على نياته. ولماذا؟ هو يقاتلون ويقتلون عادي ولأنه هو مكره، لكننا لا نعلم هل هو مكره أم غير مكره، أمره إلى الله. وذلك لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال يأخذ حكمهم اللي هو المكره هذا، ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته، ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعا، إذ لا يتميز المكره من غير المكره. وقد ثبت في حديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل يا رسول الله إن فيهم المكره، فقال يبعثون على نياتهم. الحديث هذا حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس المكره، هذا يعني جيش في المكره وغير المكره، نقف عشان في مكره، يمكن يكون مسلم، يكون موحد، يمكن يكون شيء، لا، يقاتلون ويبعثون على نياتهم.

والمدراء وبعض المسائل الأخرى إن شاء الله، ونحاول نختصر بقدر الاستطاعة حتى ننتهي من هذه الدورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.